أسبح يا أخواني ما ترى لسنا فوضى ما لدينا شيء ما لم شرع هذا في نعم إيش إن ملائكة في صلاة الجمعة يقفون عند أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول وليس في ذلك في صلاة الجمعة. نعم الثاني أيضا مفروغ من ترك ثلاثة جمع تهاونا طبع الله على قلبه بخلاف الضرر. أنا موجود في بحثي أنا شيء موجود أكثر من يوم ناس وش الفرق؟ وش الفرق؟ إيه وش عندي؟ إيه خلاص ما كسر خلاص موجود بس خلاص نعم كريت يلا عبيد الله. قام الإمام صلاة الظهر مع المصلين. وصلنا رقعت ثم ذهب هؤلاء وترك الجماعة فلا تتم بعمل هذا صلاة النهار كيف؟ يقول يعني إذا قام الإمام صلاة الظهر مع المقتدين مع إيش؟ مع المقتدين مأمومين إذا قام صلاة الظهر نعم الجماعة طيب وصلوا في أثناء صلاة تركوا المقتدين الإمام وذهبوا فلا تتم صلاة الإمام فاهمين؟ يقول لو انصرف المصلون خلف الإمام في صلاة الظهر أتمها ظهرا ولو انصرفوا في صلاة الجمعة لم يتمها جمعة صحيح؟ لكن هي موجودة في بحث على شنو العدد نعم ان كان عندك فائدة عطنية فرق خلنا نشوف عبيد الله قضيت هذا مذكور مذكور ان يكون بقرية ها ذكرها ذكرها نعم أن الجمعة فتحتان وظهر صلاة. إيه. موجودة هو مشتوب عليه. أن من تسلم في الجمعة فلا جمعة له. أصبر ما أعطيني بحثك. هذا ما أعطيني بحثك. أي الحين اللي كتبه ما حصل. ها؟ كل ما حصل يوم أي عندنا أبا. ها؟ يلا امشي عندك شيء زود؟ ايه اقرا اقرا يمكن عشان غيره ايه هذا صح هذا صح تبخيل المسجد مشوف عليها انا اللي غلط هذا غلط عليك ثانيا ان صلاه الجمعه تكون في يوم عيد المسلمين الذي هو يوم الجمعه لا هذه ما فرق ترجع ساعة الإجابة ما بين سعيد المامل أي ما هي أصب يا جماعة خلونا نكمل خلاص وش عندك أنت إيش أي النهي عن التحلق يوم الجمعة بس هذا ما يتعلق بالصلاة هذا يتعلق باليوم لا ما يصلح جزاك الله خير خلاص قضوا لها المقدمين بحث من يلا سامي احيانا من فرق الجمعة فانه يتصدق بدينار فان لم يجد نصف دينار اما ظهر فلا يعني يشرع هذه المذاكرة بعض العلماء ان من ترك صلاة الجمعة فانه يسمى يتصدق بدينار او نصفه بعضهم ما ذكرها إيه نعم بناء على الحديث نعم قال لما صلى الجمعة ثم صلى الجمعة بعدها غفر له ما بينهما وزيادة أيام فبهذا في صحيح مسلم. نعم. فالضرب يدخل ضمن عمق الصلاة الخمس كالقرابة لما بينهن ليش من الكبائر. إيه. طيب. هذا فرق أعرج. هذا غيره. طيب. نعم خالد. عندنا فوق الله يعين بس ما صار تعرف يعني كاتب احسن طيب انا متكلم في الجمعه فلا جمعه ايها اتركه ناقش خلاص اترك من خارج لكن ما له دخل اصلا الخطبه في الظهر ما هي موجوده حتى نقول دخل هم ذكروا ان ان ان ان ان خطبتين ذكروها نعم معلوم ما في شك ما في شك اما هذه تتعلق بالخطبه ما هي مو بالصلاه يوم الكهف ما يسمى في قراءه الكهف يوم الجمعه غير الصلاه الله ان كلهم حرولات نور يا رجال ها ايش ايش لا لا لا للصلاه لو الواحد اللي ما يصلي ما يصلي يلبس احسن الثياب. الصلاه على الجمعه صلاه النبي ليس فرق. كيف؟ الصلاه على النبي ليس فرق. على؟ لا لا ما هي فرق هذه تتعلق باليوم. فاصبروا يا جماعه. انها عيب وتلك ليست عيب. اي الغناء. ذكرها غيرك والله غناء. انت من حينك ان هذا وهو من فعلك تقول اعرج. نعم. يا سلام. ايش نعم نعم نعم صحيح نعم ذكر محمد محمد الواصل قالت الشيخ السادس في الاستطاق السادس انه يشترط في الجمعة قبل خطبتين ولا يشترط في الخطبتين لا لا ما هو شيء لا ما قال هذا ليس بمعنى لا ما اظن ما هو بلازم صحيح ما دام لا يشترط عبد هل يشرع او لا يشرع هذا شيء يؤخذ من دليل اخر لا لا شرط شرط ما في اشكال نعم نعم نعم صحيح لكن نقول يشترط نعم لو قال ولا يشرع ذلك في صلاة الظهر طيب بدل ولا يشترط نعم الفرق ليس بينه وبين مسجد اكثر الاصل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع النداء هذا خارج البلد اذا كان في البلد لو بوفر راسه لازم يحط فلا يسمع وش رايكم في هذا يعني يسلم تأخر الإمام في الجمعة إلى وقت الصلاة ولا يسلم ذلك في الظهر الظاهر نعم حتى الظهر الإمام يأتي ليصلي هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام أي نعم نعم لأن الرسول كان إذا خرج أقيمت الصلاة على طول ويتنفل في بيته نعم ذا الملك صلاة الجمعة أفضل على وزن أعرج نعم على قول من يقول أن صلاة الجمعة يوم عيد واجتماع يصل لا يأتي من طريق ولا من طريق آخر بخلاف الصلاة أي على هذا غير مشروع يعني بين المصل ما نقف على هذا الجمعة لأن هناك اللي جانا من قصة ما من برسي نعم ها قول يا شيخ يوم المبدأ هل عندك يوم خلق آدم؟ لا المبدأ يعني الجميع ما في خلق جميع هذا عمل الجميع خلق آدم؟ لا بس واحد هو ولكن لها ورشة يعني لو قل مبدأ إن خلق فيه آدم له ورشة لا شك هذا ورشة جيد نعم ها؟ طيب ولا تأخر فرضه وش يكون؟ هذا فرق؟ لا ما هو فرق لا لا ما هو صحيح ليس بفرق نعم لينا ذكر وهذا يا أستاذ علي من مضار التقليد كلكم أصابكم النوم ولا الغفلة عاد ايش يسوي بالذي اليمنى يا أخ نعم يقول تعالى فإذا قضيت الصلاة فلا تشركوا بها هل تجوز الناس إلى بعد الجمعة إيه النافلة بعد الجمعة ايش تجوز، لان ما نفى ان تشرك في الارض في مقابل اسعى الى ذكر الله ودر البيت يعني، وبعد هذا لازمكم ترك البيع. لا له ينسى يا جماعة، لان حقيقة الفروق المهمة ترى مرت علينا، وهذا الفروق دي ذكر. نعم انت اي لا هذا الاخ انت اللي ضرب صدرك ورفعت يدك الان، قل مذكوره شفها الان، ما يجينا الا فروق ضعيفه او مكرره، اذا خلاص سم بالله يا